حسن الصحبة، معنى الصحبة؟ كيف لي أن أصاحبه؟ ما فكرت حسن الصحبة، مو بس صحبة، حسن وصحبة. الصحبة تعني شيئين، تعني الاستمرارية وتعني المتعة. لماذا الإنسان يصاحب إنسان؟ واحد يصاحب صديقة، شو يستفيد من الصحبة هذه؟ لما أشوف شكلها أو أعرف الصحبة أشوف أن اثنينهم يحبون أو يتمتعون بصحبتهم مع بعض، عندهم فكر مشترك أو يعني ثقافة مشتركة أو هدف مشترك، أهداف مشتركة، فيتصاحبون. فالتصاحب هذه يغطي جزئين، يغطي استمرارية، مدام صاحبي أستمر بأني أشوفه، وإني أصاحبه معناته متعة الصحبة بيني وبينه. صحيح. لأن الصحبة تعني شيئين، تعني الاستمرارية وتعني المتعة. خلينا نشوف الاستمرارية أول شيء. يعني لما الواحد يصاحب ثاني يحتاج إنه يستمر. إذا كي تستمر الصحبة مع الوالدين يحتاج المستمر إلى قوة في العقل والقلب ومن ثم السلوك. ما يقدر الإنسان يلازم أحد أو يستمر إلا عنده قوة، ولا يمكن له أن يحقق ذلك بعد عون الله تعالى إلا بطرد الهوى من القرار العقلي. فالصحبة تعني الاستمرارية في خط مستقيم متوازن مع الوالدين دون تعرض هذه الصحبة إلى منحنيات الصعود والنزول. فمصاحبة الوالدين تعني الالتزام بالواجبات والمستحبات والعادات والأعراف. هاي معناته إني أنا أصاحب أحد. لأي واجبات وأي مستحبات وأي عادات وأي أعراف اللي تتطلبها هذه الصحبة. إذا ما تعرض البار إلى الهوى تعرضت صحبته إلى الفتور والضعف، وقد تصل إلى الانقطاع أحيانا حسب شدة الهوى. يعني أي إنسان يصاحب أحد معناه يستمر معه، شو اللي يخليه يقطعني من الصحبة بدون زعل، بدون ما يكون أي شيء؟ في الكويت يقولون مالي خلق، البلاد العربية أو مثلا في مصر مالي مزاج. هذه الكلمات تدل على ضعف في قوة العقل، ضعف في قوة القلب، ضعف في السلوك، لأن المزاج هو اللي يسيطر. أو بمعنى آخر كما قال العلماء، الهوى يغزو العقل ويعشق أن يعشش في بيت العقل الهوى. لماذا؟ ليزن العقل ويصدر عنه قرار بدل أن يكون قرارا عقليا في منفعة وصالح ذلك صاحب المنزل أو صاحب العقل، إلى أن يكون قرار هوائي لا ينفع صاحبه. إذن مهمة الهوى سجن العقل وإصدار قرار هوائي بدل أن يكون قرار عقلي. القرار الهوائي ضره والقرار العقلي ينفع. خلينا نشوف الكلام هذا في حيز الواقع. لما نشوف والد عنده موعد طبيب مثلا، يزور الطبيب كل أسبوع، ومتعود الولد إنه يصاحب والده إلى موعد الطبيب. النقطة إن المصاحب يكون يمشي مع والده بخط مستقيم متزن. لكن الإنسان اللي ما عنده صحبة مع والده، ما عنده استمرارية، يتعرض إلى منحنى مرة فوق مرة تحت، هذا بيروح والده الطبيب، فخلاه يروح بمفرده، أو قال أروح مع الخادم، يبقى يروح اليوم الأسبوع مع الخادم، أو يفوت عليه الموعد ينسى. لماذا؟ لأنه يريد مشاهدة مباراة كرة القدم. إذا قدم الهوى، يعني هنا قدم الهوى على قرار العقل. نعم، هوى حب الرياضة كرة صحيح. القدم هوى وين صار؟ بأنه يريد أن يشاهد مباراة كرة القدم. نعم. شلون فوتني مباراة؟ هوى كله مع مشاهدة كرة القدم. العقل يقول أبوك محتاج لك، أنت لما كنت أنت صغير وأبوك يشوف كرة القدم لا فضلك انت عن مباراة كرة القدم. صحيح. ولكن انت الحين في سن لما والدك يحتاج لك، انت هواك فضل كرة القدم عن واجباتك مع والدك، ولذلك لم يقدم يعني حسن الصحبة لأبوي. بالضبط. هنا الصحبة تعرضت الى فتور او ضعف او انقطاع، اصبحت بدل ان تكون خط مستقيم ملتزم بالصحبة تعرضت الى ماذا؟ الى انحدار. صار عنده مو خط مستقيم، صار عنده منحنى. صحيح. يوم فوق يوم تحت. بالتالي الصحبة، لا الصحبة معناها استمرارية. وبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم قال تحسن صحبتهما. ممكن واحد يوديه طبيب يحسن إليه، بس مرة يوديه مرة ما يوديه. الصحبة بمعنى الملازمة، نصير أصدقاء نتلازم مع بعض. فأحسن صحبتهم يعني صاحبهم باستمرار، يعني لازمهم. جميل. لازم يكون عندك استمرارية في ذلك. خلينا ناخذ مثال ثاني. يسافر الولد ولا يتصل بوالدته كالعادة، كان لما يسافر أول شيء يسويه يتصل بها يوم ما وصل عشان يطمنها. أي أنا ترى نزلت في الفندق الفلاني، أنا عملي راح يكون أسبوع أو إجازتي أسبوعين. يعني في عنده عادة مستمرة، ليه سافر الولد أول ما يطب من الطيارة يتصل بأمه ويقول لها أنا راح أدرس الكثر، أنا جاي هذا، أنا إلى آخره راح أجي. يعني بالطريقة العادات العادية تزوج الولد وأصبح يتصل بزوجته وينسى أمه. العادة كان عنده عادة صحيح يتصل فيها يقول أنا وصلت، فبطل يتصل فيها وصارت تعرف أخبارها من زوجته. عرفت شلون؟ نعم. هذه يقوم الولد بأعمال مو عارف ما معنى، فأحسن صحبتهما. نعم. هنا هوى الولد مع من؟ مع زوجته وأولاده، مو مع أمه. هنا الهوى ماذا فعل؟ هجم على العقل وأصدر قرار هوائي إنه يتصل بزوجتك ولا تتصل بأمك. طبعا هو العقل الهوى لما يأتي يعني يهجم على العقل، مو يقول لا تتصل بأمك. نعم. هوا كله مع من؟ مع زوجته. مع زوجته. نعم. ما يعني ما هنا قطع ما يعني هنا قطع العلاقة بالكامل، يعني قطع هذا البر وهذه الصلة مع أمه بالكامل. في المساحة هذه، في المساحة الاتصال، يمكن يرجع مرة ثانية يروح لزوجته هذا، بس يروح يزورها إذا هي ما، بس ما عادت الصحبة اللي هي المتواصلة اللي كانت مستمرة. طالع نازل مثل هي وقالت له أمه وديني السوق، يقولها إن شاء الله ثالثة. بس العادة اللي كان يسويها إنه يتصل بيها بعد السفر مباشرة قطعها. فالمصاحبة في المساحة راحت تعرضت إلى منحنى هبوط، ما أصبحت مستقيمة. يعني أم نايف في الحالة هذه، يعني هل يرضي الأم على حساب الزوجة أم يرضي الزوجة على حساب الأم؟ لكن هل يساوي بين الطرفين في هذه الحالة؟ يعني لكي لا يخسر هذا البر من أمه وهي يعني باب من أبواب الجنة. سؤال في منتهى الجمال، يقول يرضي أمه ويزعل زوجته، نعم. يزعل زوجته ويرضي أمه، ماذا يفعل؟ يعني هذا تحصل دائما يعني. نعم. ديننا دين توازن الحمد لله، وكفى به من نعمة الحمد لله. كفى بها النعمة من نعمة تغطي لي كل النعم الأخرى، ولأني ما أقدر أغطي كل النعم. فاي أفكر بنعمة الإسلام. الإسلام شو يقول لك؟ يعني معنى الشمولي. يقول لك أنت يا تابعي، أنت لو اتبعتني راح أخليك تستثمر وقتك وطاقتك وكل ما تملك بحيث أن تربح أكبر ربح في الدنيا وفي الآخرة. هكذا الإسلام. صحيح. لو الواحد يتبع الأوامر ويجتنب النواهي هذا اللي حصل عليه أرباح أرباح أرباح. الإسلام رحمة الرب جل وعلا، كل أحكام الدين بالأوامر والنواهي هي مصلحة للعبد. فالإنسان مهما قام بتجارب لكي يستكشف ما ينفعه، ما ممكن يربحه أكبر ربح أقل التكاليف إلا في الدين الإسلام. فالإسلام شو يقول له؟ يقول له أنت لازم تصير حسن صحبة مع والديك، وخيركم خيركم لأهله، لازم تصير عندك خيرية لزوجتك وأولادك. طيب ماذا أفعل؟ أنت الهوى شيله من دماغك ومن القلب، لكن يعيش عيش في العقل. شيل الهوى تماما. الأولويات لابد لك أن تقدم بر الوالدين عن الزوجة والأولاد. هذه أولوية في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فلزمها للأم أكثر، فلزمها إن الجنة عند رجلها. حديث صحيح. وحديث الآخر، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك عادة ثلاثا. لاحظ. نعم. بحسن صحابتي. بحسن صحابتي. وإيش قال؟ فأحسن صحبتهما. حديثين يركزون على حسن الصحبة. صحيح. مو بس حسن صحبة، استمرار. أنت ممكن تبر والديك لكن ما تكون مستمر. نعم. صحيح. نعم. فترة وتنقطع. فبالتالي هنا ايش يقول لك الدين؟ يقول لك انت تريد ان تاخذ كل شيء، اول شيء ارضي والديك. جميل. بعدين ارضي زوجتك واولادك. بس بترتيب الاولويات، جمال الدين انه يعطيك ترتيب الاولويات. ترتيب الاولويات ايش يعطيني؟ يعطيني وفر في وفرات غير طبيعيه، التنظيم نفسه. جمال دينه انه يمتلك في داخله مع المبادئ الصحيحه علم التنظيم بالاولويات. صحيح. لما يكون عندك انت علم التنظيم بالاولويات، تقوم بتنظيم واجباتك في اليوم، انت توفر كثير من الجهود. مثل هذا اللي يروح لجنه الزكاه وامه مريضه. انت لو قاعد تكبس رجل امك اخذ اجر اكثر من الزكاه، اكثر من قيام ليل. تنظيم اولويات. يعني ذلك الرجل يقول بت أكبت رجل أبي وبات آخر يقوم، واحد قائم الليل واحد يهمز يعني يسوي مساج يكبس رجل والدك ووالدك. قال ما وددت ليلتي بليلتك، واحد واحد كل الليل واقف يقوم لله الثاني يكبس رجل والده. قال ما وددت ليلتي بليلتك ليش؟ لأن لما يكبس رجل والده قام بفريضة كل الليل والثاني قام بسنة، فكيف لي أن أستبدل سنة بفرض؟ هذا أنا ما عندي عقل استثماري. مثل واحد يحط 1000 دينار في شركة تبدأ 1,000,000 وشركة فيها أجزاء يتبدأ 10,000، واحد يحط بال10,000 لأنه ما يعرف أن هذا يتبدأ 1,000,000. يعني ما في مقارنة بينهم أبدا. لازم طبعا ديني، شوف الجوانب الدينية قسم لك إياهم، واجب مستحب مباح مكروه حرام. حاصلك مجالات الاستثمار أيها الإنسان والاختيار عليك أيوة. بس احنا وين دائما نفكر ان احنا نستثمر في النواحي المالية المادية، لكن لما انا من حتى بر الوالدين ترى مادي، لان في طول عمر وفي ايضا رزق وسع رزق، لكن البعض قال بركة والبعض قال لا زيادة حقيقية ايا كانت في الاخر في زيادة مادية. ولا يكون احد فينا يفكر اللي لما اروح للعبادات ما راح اربح ماديا، ديني دين مثالي واقعي الحمد لله. لما الانسان يتبع هذا الدين ياخذ الربح المادي والربح النفسي والربح الدنيوي والربح الاخروي كله. خلينا ناخذ مثال ثاني، هذا كله قاعد نتكلم بموضوع الاستمراريه. صحيح. ترك الولد مصاحبه والده في رياضته اليوميه، الابو مفروض يوميا يسوي رياضه، ويعني هو متعلم الابو انه يمر عليه ابنه يروحون يتريضون مع بعض، ولكن ترك الرياضة هذه ليش؟ لانشغاله في مشاركة أولاده رياضتهم اليومية. هو متعلم الأبو متعلم ابنه إنه كل يوم الساعة 5 يمشون، وهذا عنده يمكن قلب والدكتور قايله لازم تمشي كل يوم ساعة. تعلم إنه الولد يمشي مع أبوه كل يوم الساعة 5، لكن قال الولد قال له والله أنا أبي اشتراك في المدرسة لمدة سنة، إن إحنا الوالد مع الولد يلعبون مباراة من 5 6، هذا ولد صغير وبشاء هذا أمية عمره يروح يلعب معاه بالرياضة، فكان أبوه يلعب معاه بالرياضة صغير، فترك أبوه وراح الولد راح مع أولاده يلعب معهم 5 6 نفس موعد والده. هنا ما الذي جعل الولد يترك مصاحبة والده في الرياضة؟ هواء الهواء. نعم الهواء مع أولاده، صار هواء مع أولاده مو مع أبوه. هذا شيء سبب لي تحويل مستقيم الصحبة إلى منحنى هبوط. نعم إلى انحدار. إحنا إلى انحدار. نعم. انحدار خوي. الأب زعل، عرف قال وينك؟ قال والله عيالي عندهم مباراة وغيروا نظامهم فاضطريت أروح معهم، سامحني يبا أنا ما أقدر أجي لك من الساعة 5 الساعة 6 لأن أصبح هذا موعد الرياضة الأولاد. إذا انقطع هذه الصحبة، يعني قطع استمرارية هذه الصحبة في الجزئية هذه الولد الأب يحزن، صار لك معاي 5 سنين يوميا تمشي من 5 6، لما ابنك كبر صار عمره 5 سنين تركني عشان ولدك، ولا اللي عمري ما تركتك، يرجع الهوى شو يسوي هنا؟ يحول الاتزان إلى عدم اتزان، يحول الصحبة إلى انقضاء. الهوى وما أدراك ما الهوى يعني. طبعا بس انتبه إن في هوى محمود وهوى مذموم.